ما شاء الله الأسئلة كثيرة ومتنوعة في هذا اليوم، ونحن نحاول أن نجيب عليها قدر الإمكان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا أحد الإخوة يسأل سؤال له علاقة، يقول كيف يكون الحديث منسوخا، يقصد حديث زر. أولا أنا قلت نقلت كلام ماذا الحازم في كتابه الناسخ والمنسوخ، لكن أيضا نقلوا أن هذا ترك العمل به، وهذا هو الصحيح، فالعلماء بعد ذلك أجمع إذا ترك العمل به، سواء قلنا بأنه منسوخ أو غير منسوخ العمل به توقف، وهو حقيقة يتعارض مع ظاهر الآية ومع الأحاديث الصحيحة التي تلون بعضا منها. ولا أظن مسلما يعني يقدم على مثل هذا العمل ونفسه مرتاحة. في سؤال آخر قريب من هذا جاء في آخر الأسئلة، يقول أنه في بعض البلاد يعني بعد الأذان يأكلون بثلث ساعة. أولا أيها الإخوة، ينبغي أن نربط ذلك في الأذان إلا إذا كنا نتيقن أن المؤذن ماذا يقدم أذانه، حينئذ نعم. أما إذا عرفنا أن المؤذن لا يؤذن إلا بعد التبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فلا ينبغي أن نفعل ذلك، فليس الأمر متعلق بالإقامة كما يظن البعض، أو متعلق مثلا بماذا بمضي نصف ساعة أو ثلث ساعة، لا. ثم لماذا يعني الواحد يعني يضع نفسه في هذا الحرج وفي الشبه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، على المسلم أن يتجنب ذلك. هذا أخ يسأل يقول من يريد الحج، والحج قد مضى لكن لما نجيب على كل سؤال، هل يجوز أن يأخذ مبلغ، هو قال مبلغ ومبلغا من المال من أحد إخوته لغرض أداء فريضة الحج إذا كان ماله غير موجود؟ أما بالنسبة أيها الإخوة فتعلمون بأنه لا ينبغي للمسلم إذا كان عليه دين أن يحج، لأن وفاء الدين إنما هو واجب، والذي كما تعلمون لا يجد مالا ليحج به لا يعتبر الحج واجبا عليه في هذه الحالة. متى يجب الحج؟ إذا وجد الزاد والراحلة، يعني إذا وجد الزاد والراحلة والقدرة أيضا على ذلك. هذا يختلف وضعه، هذا إنسان يقول أنا صاحب مال يعني غني، لكن ما صادف أن عندي شيء فاقترضت من يعني استلفت من أحد الإخوة مبلغا من المال أرده له، لا أرى في هذا الشيء، لأنه ما دام عندك ما يقابله وصادف أن عندك شيء فأعطاك إياه وبنفس الراضية فهذا لا يضر. لكن أن تتدين مالا وليس عندك ما يقابل، أو عندك مال لكنك في هذه الحالة تجوع أولادك أو تقتر عليهم، لا ينبغي لك، لأنه أيضا هذا المال الذي تحج به ينبغي أن يكون زائدا عن نفقتك ونفقة من تعول. يعني لا ينبغي للمسلم في هذه الحالة أن يضع أولاده في حرج أو يدعهم يتكففون الناس السؤال ثم يذهب في كل عام ثم يذهب فيحج الواجب، فما بالك بالذين يكررون الحج في كل مرة مع أنه قد تجد هو في فاقة، وربما تجد أولاده بأمس الحاجة إلى هذه الدريمات التي يحج بها. هذا أخ يسأل يقول ما حكم صيام العاشر من محرم اللي هو يوم عاشوراء؟ كما تعلمون هذا سبق أن تكلمنا عنه بإيجاز في الوقت المناسب في الأسبوع الماضي، دون أن يصوم يوما قبله أو بعده. أنتم تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم صام وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن يوما قبله أو يوما بعده، وورد يوما قبله وبعده، والمشهور الأفضل أنه يصوم العاشر ويوما قبله ويليه ويوما بعده، وله أن يصوم يوما قبله وبعده. لو اقتصر عليه فهذا ليس فيه شيء إذا كان يلحقه تعب كما قال الأخ لظروف التعب، لكن القصد أيها الإخوة هو المقصود هو اليوم العاشر، فلننتبه لهذا. المقصود بالصيام أصلا شهر محرم كما هو معلوم من الأشهر التي حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامه، وبين أنه من أفضل صيام الأشهر بعد شهر رمضان، وهناك أيام فضيلة كما تعلمون كالتاسع عند الحجة لغير الذين بعرفات. إذن يوم عاشوراء صيامه ماذا؟ فيه فضيلة وهو سنة مؤكدة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يصومون، وجد اليهود، ولما سأل عن ذلك قالوا إنهم كانوا يصومون ذلك اليوم لأنه يوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه الطغاة، وقد تكلمنا عن ذلك. إذن هذا الأخ الذي يلحقه تعب فلا بأس، إنما القصد من صيام يوم قبله ومن صيام يوم بعد إنما هو مخالفة اليهود فقط. هذا أخ يسأل يقول: من يتعصب لمذهب، من يتعصب لمذهب ويقول إنه لا يصلي الفجر إلا في الإسفار ويصيبه وسواس من الصلاة مع الجماعة فيصلي وحده، هذا من الخطأ الكبير. أولا أيها الإخوة، قضية التغليس بصلاة الفجر والإسفار فيها اختلف فيها العلماء، فجمهور العلماء كما عرفتم فيما مضى ومنهم الأئمة الثلاثة يرون التغليس، وأبو حنيفة فيما أذكر هو الذي يرى الإسفار بها، لكن كما جاء في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس ويسفر بها أحيانا، فكان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام التغليس بها. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها بغلس يعني في أول الوقت في وقت الظلمة وأسفر بها عليه الصلاة والسلام، لكن كان آخر الأمرين منه. ما معنى آخر الأمرين؟ يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يغلس بها، يعني يبكر بها، يصليها مبكرا في الظلمة. الغلس هو اختلاط الظلمة بماذا؟ بالصبح، يعني لا يزال الوقت ظلاما. لكن قبل ذلك أيها الإخوة، من صلاها بغلس فقد أداها في وقتها، ومن أسفر بها فقد أداها بوقتها، فلماذا هذا الاختلاف؟ هذا لا يجوز. أولا نحن نقول بأن الذين يغلسون بها أي يؤدونها في أول وقت هذا هو الأفضل، لكن لا ننكر على من صلاها فأسفر بها. لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام عندما صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر صلى به في أول الوقت، يعني عندما زالت الشمس، وفي اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثل الذي هو الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الأول، والعصر صلىها في اليوم الأول عندما صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني مثليه، والمغرب لها وقت واحد عندما غربت الشمس، وأيضا العشاء كما تعلمون تصلى إذا مثلا غاب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، بعضهم يفضل وبعضهم إلى نصف الليل، والكلام في هذا تقدم. صلاة الفجر أيضا لك أن تصليها وقت الظلمة بغلس، ولك أن تسفر بها، هذا وكله لا ينكر. لا ننكر على من يصليها في هذا الوقت ومن يسفر بها، فهذا لا ينبغي الإنسان أن يتعصب، والعياذ بالله أن يرى إنسانا يصليها في الوقت المحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمفضل عنده، ثم يقول هذا وقت غير جائز، ثم يشد فيخالف ويصلي الصلاة مرة أخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلى صلاة في يوم مرتين. إذن أولا هذا خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالف أيضا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال لا تصلى صلاة في يوم مرتين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا ينبغي للمسلم أن يدفعه التعصب لمذهب أو لرجل من الرجال، إنما إن كان عندك تعصب فتعصب لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما الرجال فلا ينبغي أن تعصب لهم، إنما الذي لا ينطق عن الهوى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك رضي الله عنه: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. أما الصحابة اختلفوا، وبعد ذلك أيضا نحن نختار إذا أجمع الأمر نأخذ به، وإذا اختلفوا نختار من أقوالهم. إذا كان الصحابة اختلفوا الذين شاهدوا التنزيل وعاشوا في مدرسة النبوة وتربوا فيها ونهلوا من معين الكتاب والسنة من شفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيرهم. هذا حقيقة أيها الإخوة، إنما هو يؤدي إلى الفرقة وإلى الاختلاف وإلى أيضا مخالفة الجماعة، وهذا لا يجوز في أمر أسهل من ذلك، فما بالك. ولا حقيقة الوقت لا يسمح، ولا كان نطيل حول هذه القضية ونخرج إلى أمور أخرى. هذا أخ يسأل يقول: لو ذكرتم لنا كتابين، أظن الوقت ما يسمح من كل ماذا، فأنا أذكر كتاب واحد مثلا. تعلمون بالنسبة للحنفية يعني هناك كتب كثيرة، لكن كتاب العين المعروف هذا الذي طبع أخيرا هذا حقيقة كتاب قيم، وهو أيضا كتاب عني فيه بالحديث، لكن حقيقة البناية فيه أخطاء كثيرة فينتبه لها. بالنسبة للمذهب المالكي صلى الله عليه وسلم.